هنا القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج، سؤال وجواب. السؤال عن قائل هذا البيت وعن مناسبة القصيدة التي تضم هذا البيت وعن ليلى التي يشير إليها الشاعر في قوله: يقولون ليلى بالعراق مريضة فيا ليتني كنت الطبيب المداوية. البيت من قصيدة مشهورة، بل لعلها أشهر قصائد مجنون ليلى قيس بن الملوح الذي يعد أشهر الشعراء العذريين جميعا. وهذا البيت من قصيدة له تسمى المؤنسة، وقد سميت القصيدة بهذا الاسم لأنها فيما يقال كانت تؤنسه في ليالي وحدته وشوقه وهيانه وحنينه إلى المحبوبة البعيدة عنه ليلى العامرية. ويقال بل هي المؤنسة لأنها كانت تؤنس غيره من العشاق حين يستشعرون لواعج الوجد والهيام فينشدونها ويرددونها حتى تصبح قلوبهم في حال غير الحال. والقصيدة التي منها هذا البيت مطلعها: تذكرت ليلى والسنين الخوالية وأيام لا نخشى على اللهو ناهية ويوم كظل الرمح قصرت ظله بليلى فلهاني وما كنت ناسيا فيا ليلى كم من حاجة لي مهمة إذا جئتكم بالليل لم أدر ما هي فما أشرف الأيفاع إلا صبابة ولا أنشد الأشعار إلا تداوية وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيا. ثم يقول قيس: خليلي لا والله لا أملك الذي قضى الله في ليلى ولا ما قضى لي قضاها لغيري وابتلاني بحبها فهلا بشيء غير ليلى ابتلانيا فما طلع النجم الذي يهتدى به ولا الصبح إلا هيجا ذكرها لي. فإن تمنع ليلى وتحمو بلادها علي فلن تحمو علي القوافيا. ثم يقول قيس بن الملوح مجنون ليلى في ختام قصيدته: وقائلة ورحمة لشبابه، فقلت أجل ورحمة لشبابي، وددت على طيب الحياة لو أنه يزاد لليلى عمرها من حياتي. ألا يا حمامات العراق أعنني على شجني، وابكين مثل بكائي. ثم يبيء البيت موضع السؤال: يقولون ليلى بالعراق مريضة، فيا ليتني كنت الطبيب المداوية. والطريف أن الأديب المعاصر الدكتور زكي مبارك ألف كتابا عنوانه ليلى المريضة بالعراق، عندما أتيح له أن يعيش وقتا في العراق معارا أستاذا ومعلما للأدب العربي. وقيل إن ليلى المريضة بالعراق التي سمى بها كتابه لم تكن امرأة محبوبة، وإنما هي اللغة العربية التي حمل رسالتها وكتب عنها في كتبه ومؤلفاته وفي شعره ونثره. يقول مجنون ليلى بعد البيت موضع السؤال: تمر الليالي والشهور ولا أرى غرامي لها يزداد إلا تماديا، فيا ربي إذ صيرت ليلى هي المنى فزني بعينيها كما زنتها لي. على مثل ليلى يقتل المرء نفسه، وإن كنت من ليلى على اليأس طاويا. خليلي إن ضلوا بليلى فقربا لي النعش والأكفان واستغفرا لي. حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة.